أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الفرق بين السعارة والتزاهم. وحاصل ما ذكرنا أن السعارة يرجع إلى التنافي في مقام جهل الحق، وأن المجهول حي من الحكمين. وقلنا إن الحكم في مقام الجهل لا بد وأن يكون أحد المتعارضين، يعني أحد المدلولين للدليلين المتعارضين. فلو فرضنا أن أحد الدليلين دل على إباحة شيئين والدليل الآخر دل على حرمته، أو دل دليل على وجود شيئين ودل دليل آخر على حرمته أو كراهته أو إباحته أو استحبابه، لا محالة يكون في مقام الجهل المجهول أحد الحكمين وأحد الدليلين كاذب لا محالة. إذا كان أحدهما صادقا يستلزم صدقه كذب الآخر، فقد يكون الدليلان كلاهما كاذبا. يعني في الواقع لا هذا مجهول ولا الآخر مجهول، فللمجهول أمر صالح. وقد ذكرنا فيما تقدم أن التعارض قد يكون من جهة مدلولين لنفسهما، يعني يكون التنافي ذاتيا كما في موارد النقيضين أو الزجين، إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالوجوب وبالحرمة أو محكوما بالوجوب وعدم الوجوب. فالدليلان اللذان يدلان على ثبوت الحكمين معا احدهما كاذب قطعا والاخر ايضا يحتمل كذبه، يعني لا يكون هذا ولا ذاك، البته في مورد الزدين. واما في مورد النقيضين احدهما صادق لا محاله، اذ لا يمكن رفع النقيضين. وقد يكون التنافي عرضيا والحكمان في انفسهما لا يكونان بمتعارضه، وهذا كما في موارد العلم الاجمالي وعدم جعل الحكمين معا، والا ففي نفسهما لا تنافي بينهما كما في صلاة الظهر والجمعة. لو فرضنا أن دليلا يدل أن الواجب يوم الجمعة وصلاة الجمعة، ودل دليل آخر على أن الواجب وصلاة الظهر، في نفسهما هذان الدليلان لا تنافي بينهما، إذ يمكن أن يكون هذا واجبا والآخر أيضا واجبا، إلا أننا نعلم من الخارج أن الواجب صلاة واحدة، إذ لا يجب على المكلف باليوم والليلة إلا خمس صلوات، فلا يمكن أن تكون صلاة الظهر وصلاة الجمعة كلتاهما واجبتان، بل الواجب إما صلاة الظهر دون صلاة الجمعة أو بالعكس. فصدق أحد الدليلين يستلزم كذب الآخر من جهة العلم الإجمالي، وكذلك موارد القصر والتمام. فلو دل دليل على أن من سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه ويرجع فيما دون العشرة، وظيفة هذا القدر، ودل دليل آخر على أن وظيفته التمام، أيضا يكون الدليلان متعارضين، إذ لا نحتمل أن يكون الواجب على المكلف القدر فالتمام معان، بل الواجب أحدهما دام هالا فالصدق أحد الجنتين يستلزم كذب الآخر، فكيفما كان التعارض هو تناف الدليلين بحسب يعني تناف الدليلين من جهة تناف المدلولين في مفاهيم الجهد، إما أن المجهول هو هذا أو المجهول هو الآخر، يعني لا ندري بفعل الشارع وفعل الجاهل أن المولى جعل أيا من الحكمين، هذا مجهول لنا، لا ندري أن المعاملة الفلانية صحيحة أو فاسدة، أن العمل الفلاني واجب أو ليس بواجب، محرم أو ليس بمحرم، وهكذا. هذه هي موارد التعارض، ويرجع الأمر إلى الشك فيما جعله الشارع وفيما هو ثابت في الشريعة المقدسة. وقلنا إن الحكم إذا ثبت في الشريعة المقدسة لا يرتفع إلا بالنفس، وإلا فوجود الموضوع في الخارج وعدمه أجنبي عن ثبوت الحكم في مرحلة الجهل، فإنه مجهول على نحو القضية الحقيقية. فلو فرضنا مثلا في سنة واحدة لم يوجد مستطيع أتلا، لا سمح الله، لا يكون هذا رافعا لوجوب الحج على المستطيع المفروض وجوده، بل هذا من انتفاء الحكم انتفاء موضوعه خارجا، وإلا فالحكم في مرحلة الجهل، وأن الحج ثابت لكل من كان مستطيعا، هذا الحكم ثابت بعد لم يرتدع، ولكن لا موضوع له في الخارج، عدم الموضوع خارجا لا يوجب رفع الحكم في مرحلة الجهل، بل رفعه إنما يكون بالناس على تقدير وجود الموضوع يرفع الشارع. هذا هو حقيقة التعارض. وأما التداهم، التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية هذا أجنبي من فعل الشارع، لا رفع له بالعامل، فإن العامل إنما جعله على الموضوع المقدر بوجوده، ومن جملة ما أخذ في الموضوع قدرة المكلف على الامتثال يعني بحكم العقل. فقلنا إن العقل اعتبر هذا، حيث إن تكليف العاجز غير ممكن، فالعقل يعتبر القدرة في مرحلة الامتثال وفي مرحلة فعلية التكليف. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من امتثال الحكمين، هذا لا يكشف عن عدم جعل أحدهما، بل كلا الحكمين مجهول، ولكن جعله على الموضوع المفروض وجوده فهو القادر، وهنا الموضوع غير مؤكد، فإن المكلف قادر على أحدهما. إذا فرضنا أنه بحكم العقل قدم أحدهما على الآخر أو اختار أحدهما، ينتفي الآخر بانتفاء موضوعه، يعني لا يكون المكلف قادرا على امتثاله من جهة حكم العقل لتقديم أحدهما، أو من جهة حكم العقل بوجوب اختيار أحدهما، فلا يجوز تفريدهما. إذا اختار المكلف أحدهما فاشتغل به من باب التقديم أو من باب الاختيار، طبعا لا يكون قادرا على الآخر، فالآخر غیر مقدور، اذا لم يكن مقدورا فلا وجود له، لا من جهة قصور في نهاية الجهل، بل من جهة عدم الموضوع خارجا. خارجا الموضوع غير متعدده، فإن موضوع الحكم إنما كان هو القادر و هذا ليس بقادر. نبذل الحكم من جهة انتفاء موضوعه لا ربط له بمرحلة الجهل أصلا، فإن أي حكم من الأحكام الشرعية لا يكون متعرضا لثبوت موضوعه أو لنفي موضوعه، بل هذا لابد أن يكون ثابتا من الخارج. دليل أن شرب الخمر حرام لا يكون متعرضا أن المايع الخارجي خمر أو ليس بخمر. دليل وجوب الحج على المستطيع لا يكون متعرضا لأن سيدان يكون مستطيعا مستطيع أو ليس بمستطيع. هذه كلها أجنبية عن مرحلة الجهل. ثم من هنا لا يكون التزاهم موجبا للتكاذب بين الدليلين، بل كل من الدليلين صادق، ولكن على تقدير ثبوت موضوعه، ولأحدهما موضوع في الخارج وللآخر ليس الموضوع بموجود له. يعني الآخر لا يكون فعليا لعدم الموضوع، فلو فرضنا وقوع المزاحمة كما ذكرنا بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وبين صلاة الكسوف مثلا، لا يتمكن المكلف من الجمع بين الأمرين. هذا التزاهم لا يوجب رفع اليد عن جهل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد للقادر، هذا مجهول جزما مجهول، وليس الدليل الدال عليه كاذبا، كما ان الدليل الاخر الدال على وجوب صلاة الكسوف هذا ايضا ليس بكاذب، بل هذا الحكم مجهول جزما. غايته ان زيدا غير قادر على امتثال كلا الحكمين معا، إذا لم يكن قادرا فيكون أحد الحكمين منتبيا لانتفاء موضوعه، لا أنه غير مسؤول في ظرفه. فالفرق بين الأمرين في غاية الوضوح. وذكرنا أن ارتفاع الحكم في مرحلة الفعلية إنما يكون برفع موضوعه لا محالة، لا بالنسخ النسخ أجنبي عن ذلك. إذا كان الشيء حافرا لا ترتفع طهارة إلا بملاقات النجاسة، إذا كانت نجسة إذا كان الشيء نجسا لا ترتفع النجاسة إلا بالغسل مثلا أو بمتصل آخر وهكذا. رافع الحكم في مرحلة الفعلية إنما هو انتفاء الموضوع، إذا كان الموضوع موجودا بتمام بروده كان الحكم فعليا لا محالة، يعني العقل يلزم بامتثاله. إذا كان الموضوع منتبيا ولو بشيء من بروده لا يكون الجهل كاملا لا محالة. ومن هنا يظهر أن تقديم أحد الحكمين على الآخر في مرحلة الانتصال وباب التزاهم إنما هو بحكم العقل، إذا تقدم أحدهما يرتفع الآخر وينتفي الآخر لانتفاء موضوعه. فالفرق بين باب التزاهم وباب التعارض واضح جدا. وقد كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يقول إنه ذكر بعضهم أن الأصل خلف والتعارض عند تنافي الدليلين، الأصل خلف والتعارض ليرجع إلى مرجعات باب التعارض أو أنه التزاهم ليرجع إلى مرجعات باب التزاهم. كان قدس الله نفسه يقول إن هذا الكلام يشبه القول أن الأصل في الأشياء والطهارة على الكشف في بيع الزبولية، حيث إن هذا الأمرين أجنبي عن الآخر بالكلية. لا ربط لها بما في الآخر. البابان ممتازان بتمام الجهات وليس لهما جهة اشتراك. التلافي في مرحلة الجهل يرجع إلى التكاذب، والتنافي في مرحلة الفعلية لا يرجع إلى التكاذب. بل كلا الدليلين صادق ولكن أحدهما لا موضوع له، ولذلك قد يكون الحكم الثابت بخبر الواحد مقدما على الحكم الثابت بصريح القرآن. لو فرضنا أن الحكم ثابت في الكتاب أو في السنة القطعية وكان هنا حكم آخر ثبت بخبر الواحد، فلم يتمكن المكلف من امتثالهما معا، وكان الحكم الثابت بخبر الواحد أهم من الحكم الثابت في الكتاب العزيز. إذن يتقدم ذاك لا محالة، فإن الحكم الثابت في الكتاب العزيز كان ثابتا للقادر، والمفروض أن هذا ليس بقادر بمقتضى فعلية ذلك الحكم، وليس هذا بل يرجع إلى التكاذب. فيقال كيف يمكن الفعلية عن الحكم الثابت بالكتاب بحكم ثبت غير الكتاب وهو خبر الواحد؟ فإن التزاهم لا يرجع إلى التكاذب. هذا صحيح وذاك أيضا صحيح، إلا أن الآخر بما أنه أهم من هذا الحكم وإن كان ثابتا بخبر الواحد من جهة أهميته يكون الحكم الثاني فعليا، وإذا كان فعليا كان المكلف عاجزا الامتثال الحكم الثابت للكتاب. ومثال ذلك باب الاستطاعة وأداء الدين. لو فرضنا أن الإنسان عنده مقدار من المال يكفيه للحج ذهابا ورجوعا، وعنده دين مطالب، دين يطالبه بل صاحب المال، أفهل يشك بأن الدين يتقدم على الحج؟ لا إشكال في ذلك، فإنه حق الناس ويتقدم على الحج، إلا أن تقديمه لا يكشف عن عدم ثبوت الحج على الذي، فالحاجة ليس من شبيعه، يرفع الموضوع يعني ليس بقادره، فإن كانت الاستطاعة على ما بجلنا فإسناد الراهلة والأمن من التاريخ باعتبار أنه غير قادر على امتثال هذا الحكم. والله تبارك وتعالى جعل هذا الحكم على القادر لا على العاجز، وهذا ليس بقادر، فإنه مأمور بأداء دينه. أو لو فرضنا أن حفظ النفس المحترمة تلقف على صرف هذا المال أن يصرفه لحفظ نفس المحترمة يسقط الحج بلا اشكال، لأنه غير قادر على الامتثال. فاختباب التزاهم التنافي فيه في مرحلة الفعلية، والحاكم هناك والعقل، العقل يحكم بالتقديم لتقديم أحدهما على الآخر أو أنه يحكم بالتخيير، فلا بد من اختيار أحدهما. وأما في باب التعارض فالتنافي هنا من جهة الجهل، والصدق أحدهما يستلزم كذب الآخر لا محالة، فقد يكونان كاذبين معا، لا هذا صادق ولا ذاك صادق. أكثر ما قلنا كان عادة من جهة البعث، فنتكلم إن شاء الله فيما بعد.